بسم الله الرحمن الرحيم. فيها أسئلة كثيرة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ألا يطعن فرشكم ما تكرهون، يعني هذا الحديث أو الذي قطعة صغيرة من حديث جابر الطويل في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس في عرفات يوم الجمعة. ربما يفهم البعض كأن الأخ فهم ألا يطعن فرشكم، يعني فهم ذلك فهما ليس يعني مناسبا. ليس المراد هنا أن يطئن فرشكم، لا، يعني أن تدخل بيتك ما لا تحب، فبيتك مفروش، والمراد أنها تمشي على الفراش الذي ببيتك، وليس المراد هنا بالفراش فراش الزوج، لا، هذا أمر لا يجوز ولا يفكر فيه. هنا يقول الأخ، يسأل الأخ عن البيت الذي مر، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. هذا معروف، يعني أنت انظر لو ظلمك أخوك أو عمك أو خالك أو أختك، أو أنت ظلمت أختك، انظر ماذا سيترك ذلك من القرح الذي يصعب ماذا إزالته من النفس، يترك أثارا عميقة في النفس لا شك. أما البعيد تقول هذا بعيد يعني، وربما لا يعرفك البعيد. يقول الأخ هنا، الأخ ما أدري أنا، يقول الأخ هذا يقول: قلتم في درسكم أمس ألا مانع أن يطأ الزوج زوجته أمام زوجته. هذا أولا مر بنا ونحن قلنا لا ينبغي، هذا ليس من الأدلة، لكن أنا ربما قلت أنه لو فعل ذلك ليس محرما، لكن ليس من الآداب ولا من الأخلاق، لكن لا يعتبر هذا من ماذا أنه ارتكب محرما، لا، هذا الذي أنا قلت، ولكن هذا يتنافى مع الأداب ومع الأخلاق، ومعروف هذا درسناه في نفس الكتاب أنه يثير حفيظة المرأة وربما يملأ قلبها غيظا على الأخرى وعلى الزوج إلى غير ذلك، يعني أترك آلام كثيرة. يقول: كيف يكون هذا وهي، إذن أنا أجبت عن يعني بقية سؤاله دخل ضمن الإجابة. هم يقولون المرأة تنظر إلى المرأة بما، أنا قلت لكم هذا لا يتفق مع الأدب، لكن لو نظرت مرأة إلى عورة امرأة ليس كما لو نظر إليها رجل. يقول الأخ: هل الهجر لأسباب دينية كالهجر لأسباب دنيوية لا يجوز أن يزيد فوق ثلاثة؟ الجواب نعم، إلا كما قلت لكم أن يكون الخلاف في أمر عقدي، إنسان صاحب بدعة ويدعو إليه، لأن صاحب البدعة ينقسم إلى قسمين، أنت تعرف أن هذا الإنسان يرتكب بعض البدع لكنه لا يجاهر بها، ربما تكون بعضها ظاهرة عليه لكنه لا يهزأ من الآخرين ولا يرى أن الحق معه، لكنك تحاول أن تتعامل معه لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه عليك. بعض الناس تجد عنده من الشدة إذا قابل إنسان حلق لحيته لا يسلم عليه، ولو سلم ربما ما يرد له، أو يشرب دخان، لا، أنت بذلك تزيده نفورا. لكن إنسان يدعو إلى عقيدة فاسدة، يدعو مثلا إلى الدعاء عند القبور، دعوة أهل القبور إلى الاستشفاع بهم، إلى طلب النفع منهم، إلى الطواف، إلى الذبح لهم، فهذا إنسان يدعو إلى شرك أكبر، فكيف أنت تواليه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله ويؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنائهم وإخوانهم أو عشيرتهم. يقول الأخ: هل يجوز للرجل إذا كان لا يرغب المرأة أن يخبرها بين البقاء معه وترك حقوقها أو طلاقها؟ هو إن أمكن أن يستخدم كما قلنا وكما أحست سودة رضي الله تعالى عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ربما انصرف عنها وربما فهمت ذلك فخشيت ففعلت، هو له لا يعني أن يعطيها إشارات، ولكن له أن يعرض عليها، تكون ذات أبناء، وكثير من الناس يفعلون ذلك لا مانع. يقول الأخ: هل الصلاة في ساحات الحرم الخارجية مثل أجر الصلاة في ماذا في داخل الحرم؟ أولا، لا شك بأن الصفوف تختلف، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، قلوا عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يقولوا عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة يتمون الصف الأول فالأول. والعلماء مختلفون، أيهما أفضل، الروضة أم الصفوف الأولى؟ فيه خلاف بين العلماء، والأولى أنك كلما قربت من الإمام في أي مكان فهو أولى. هنا بالنسبة للصلاة في الساحات هذه لا شك، حتى لو في الشارع صحيح، لكن هل تدخل في الحرم؟ نعم، إذا ضمت إليه وأصبحت جزءا من عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو مد هذا المسجد إلى صنعاء فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون أيضا بأن نقتدي بعمر رضي الله تعالى عنه. لكن ليس لنا أن ناتي في الساحة ونصلي ونترك الصفوف، لا. تعلمون قصة أبو بكر عندما دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركع بالناس وهو بعيد عن الصفوف، ركع وصار يخب يسرع يعني بسرعة، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاة قال: من الساعي؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. انظر إلى توجيه رسول الله: زادك الله حرصا، لأنه يعلم هنا هو ما أسرع وبادر وسارع الخطى لأمر من أمور الدنيا، هو يريد أن يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تفوته التكبيرة مع رسول الله، إذن تكبيرة الركوع فأسرع. لكن قال: زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لمثل ذلك العمل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه أشهر الروايات، ما قال فقضوا أيضا، يعتبرك كأنك في الصلاة، تتم الصلاة، والمتم غير القاضي، لأن القاضي الذي يقضي يفوته الشيء. زادك الله حرصا ولا تعد، في بعض الروايات ولا تعد، يعني لا تعد الصلاة. صلى الله عليه وسلم.